قال: الباب الخامس في الأنكحة المنهية عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها. أنتم تعلمون أيها الإخوة أنه إذا قيل منهي عنها فالنهي دائما إنما يتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي الذي يأتي عن الله إنما هو في كتابه عز وجل، أي ما هو مسجل مسطور مدونا في كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، الذي من عمل به وفق إلى الطريق السوي، ومن حكم به عدل، ومن خرج عنه وطلب الهدى في غيره أضله الله. إذن كتاب الله عز وجل نحن نتلقى الأوامر منه، وأيضا نتلقى أيضا النواهي منه، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أنكحة سيعرض لها المؤلف وهي معروفة، وهناك أيضا أمور يحصل بسببها فساد النكاح أيضا سيعرض لها بإيجاز، وسنأخذها إن شاء الله واحدا واحدا. قال: والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة: نكاح الشغار. يعني ورد النهي فيها صريحا نكاح الشغار، هذا هو الأول. ما هو نكاح الشغار؟ سمي شغار يقول أهل اللغة من شغار الكلب، لأنه عرف عن الكلب أنه إذا أراد أن يتبول يرفع إحدى رجليه، فشبه من يعمل ذلك العمل بالكلب من باب الذلة والحقارة، لأن من يتشبه بالكلب فإنما يتشبه بأمر حقير. ولذلك أيضا الإنسان دائما، ولذلك الشاعر يقول: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جياف الكلاب. الإنسان عندما يتتبع الغراب في طيرانه وفي نزوله إلى أين سيذهب به ويبحث عن الجياف، كذلك من يسلك طريق الردى فإن مصيره ونهايته كنهاية من يتبع هذا الغراب، فإن الذي يتبع أهل المعاصي وأهل الردى إنما يوقعونه بمثل من يقتدي بهذا الغراب، مع الفارق أيضا هنا الأمر أخطر وأكبر. إذن هناك أمور جاء النهي عنها صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي إذا لم يوجد ما يصرفه فإنه يبقى على التحريم، منها نكاح الشغار. قال: ونكاح المتعة. ونكاح المتعة هذا كان جائزا في أول الأمر، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أباح ذلك للصحابة لشدة الحاجة إليه، وحالهم ليست كحالنا أيها الإخوة. ثم هناك كانت أمور مباحة في أول الأمر ثم نجد بعد ذلك أنها حرمت، لأن من تلكم الأمور أولا المتعة كانت جائزة في الجاهلية، والإسلام سلك مسلكا متأنيا في تشريع بعض الأحكام، في التحذير في حظر بعض الأحكام التي كانت تستخدم في الجاهلية. فكما تعلمون الخمر لم يرد تحريمها مرة واحدة، بمعنى أنه لم يرد تحريمها جملة واحدة، وإنما مر في مراحل. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فامتنع عنها بعض الناس، قالوا: ما دام إثمها أكبر من نفعها فلا خير فيها فندعها. ثم جاءت الآية الأخرى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقالوا: ما يشغلنا عن الصلاة التي هي الركن الثاني وعمود هذا الدين، لا خير فيه. وبقي بعض الناس حتى جاءت الآية التي حسمت الأمر وحرمت الخمر تحريما قاطعا، الآية التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويقول العلماء إن قوله تعالى فهل أنتم منتهون المصدر بالاستفهام أشد بلاغة وقوة من قوله انتهوا، ولذلك قالوا انتهينا انتهينا، فما انتظروا ففكوا أربطة الأسقية والأواني فأراقوها في الأسواق تسير فيها وتمشي. هذا هو شأن المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهم قالوا سمعنا وأطعنا، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. كذلك نجد أيضا أن المتعة كانت موجودة في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يتمتعون فيها، ولما جاء الإسلام وأنتم تعلمون أن المسلمين بدأوا هذه الحياة آذاهم أعداءهم ناصبهم الأعداء، وهذا شأن الحق أيها الإخوة في كل مكان وفي كل زمان، فإن الحق دائما له أعداء، لكن صاحب الحق إذا صبر واحتسب وتوكل واعتمد على الله سبحانه وتعالى فإن النهاية له والغلبة له. وكم من أمثلة مرت في تاريخ المسلمين عندما خرجوا عن الطريق السوي وانشغلوا بملاذ الحياة وعصوا الله سبحانه وتعالى سلط عليهم أعداؤه، فلما عادوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحوا قلوبهم وأعمالهم فإن الله سبحانه وتعالى كان معهم، ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز. فالمسلمون كما تعلمون كانوا أول الأمر أذلة، كيف كانوا يعاملهم أعداؤهم؟ كانوا يختفون، كانوا يخفون دينهم، هاجروا إلى الحبشة إلى أن نفس الله لهم سبحانه وتعالى فهاجروا إلى هذه البلدة الطيبة المباركة التي نعيش فيها، فالتقوا بإخوانهم الأنصار، فبعد الإسلام ينمو ويكثر شيئا فشيئا وينتشر وتمتد رقعته فتعم الجزيرة حتى أضاءت مشارق الأرض ومغاربها. إذن المسلمون بدأت حياتهم كما هو معلوم مما عانوه من الأذى من هم من أبناء جلدتهم، ثم بعد ذلك انشغل المسلمون بالحروب في الدفاع عن بيضة الإسلام في الدعوة إلى دين الله حتى نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين وأذل الكافرين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فمن ذلك كانت المتعة جائزة لشدة حاجتهم إليه، والمتعة معناها أن الرجل يعقد على هذه المرأة لفترة معينة، وهذا لا يجوز في النكاح، وإنما النكاح ليس له وقت محدد. نعم قد يتزوج الرجل المرأة ويطلق، هذا حق له، لكن أن يتزوجها لمدة شهر أو شهرين أو 20 يوما أو في فصل الصيف أو إذا قدم الحاج أو وصل كذا، فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا قد حرمه الله سبحانه وتعالى. قال والخطبة على خطبة أخيه، وأيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه، وهذه قد تكلمنا عنها تفصيلا ومر بنا الكلام عليها فيما مضى، يعني لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. ونكاح المحلل، ونكاح المحلل هو أن هذا يحصل إذا طلق ماذا الرجل زوجته ثلاثا، فإن طلقها فلا تحتق، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا المحلل هو الذي يتزوجها بنية أن يحللها للآخر، هذا أمر محرم ولا يجوز. أما أن يتزوجها دون أن يقصد التحليل ثم بعد ذلك يطلقها ويحصل المسيس فإنها تجوز للأول، وسنتكلم عن ذلك كله تفصيلا. قال فأما نكاح الصغار فإن متفق على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما إلا بضع هذه لبضع الأخرى. أما الصغار فقد جاء عنه أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصغار وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عند مسلم: لا شغار في الإسلام. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وفي صحيح هذا حديث متفق عليه عن ابن عمر وأبي هريرة، وجاء في بعض أيضا الأحاديث تفسيرها أن يزوج الرجل ابنته لآخر، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. يعني يقول هذا: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي، ويقول هذا: زوجتك أختي أو زوجتك ابنتي ولا صداق بينهما. يعني بضع مقابل بضع. إذن خلا من المهر. إذن علة الفساد لأن هذا النكاح لا مهر فيه. إذن هذا شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء النهي مطلقا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الشغار، فواجب كل مسلم أن يبتعد عن فعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ امتثالا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أمرنا به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إليه ورغبنا فيه وحضنا عليه، فينبغي أن نسارع وأن نسابق إلى فعله. وما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه الخير، بل ليس فيه إلا الشر، فيجب أن نبتعد عن ذلك وأن لا نفعله، استجابة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم. أن ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظروا إلى دقة الشريعة وحكمتها. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ترك الشيء أمر سهل، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذروني ما تركتكم. ما كان ينبغي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع المسلمين من كثرة السؤال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. ورسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل عام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت بالنسبة العمر. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم، يعني بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون كل الحرص أنه إذا جاء الرجل من البادية وكان يجول في صدورهم أمر، يتمنون أن يعرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغروا ذلك الرجل الأعرابي بأن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قدموا له شيئا ليسأله عن ذلك الحكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. إذن أيها الإخوة، الله تعالى يأمرنا بأن نجتنب ما ينهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشغار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وقال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام. إذن الإسلام ليس فيه شغار بأن ينكح الرجل ابنة الرجل أو أخت الرجل على أن يقدم له مثيلها، ولا وليس هناك مهر. هذا أيها الإخوة كما ترون لماذا نهي عنه؟ فيه ظلم، لأنه فيه ظلم لكل من وليتيهما، ظلم لولية هذا ولولية هذا، وفيه تعد على حقوقهما. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم وجعله بيننا محرما، والله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن الله تعالى نهانا عن أن نتعد حدوده وأن نتجاوز هذا الأمر. إذن زواج الشغار أولا هو عمل قبيح، لأنه شبه بالكلب لما فيه من القبح والذلة والمهانة، فهل يرضى الإنسان أن يكون شبيها بالكلب؟ ويقول إن هذا يحصل من الكلب في الغالب إذا أصبح قادرا على الوثوب على الكلب، بمعنى يرفع رجله، فلا يرضى الإسلام أن يقع في هذا الأمر، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نكاح الشغار لا يجوز ولا ينبغي، لكن لو وقع فهل يصحح؟ بمعنى لو جعل فيه مهر فهل يصح أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. أما العلماء متفقون على أن نكاح الشغار محرم لا يجوز وأنه فاسد، لكن لو تدورك وجعل مهر المثل فهل يصح أو لا؟ فيه خلاف. قال واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه، واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا. وقال مالك لا يصحح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده، وبه قال الشافعي. لا، هي رواية عن الإمام أحمد. وبه قال الشافعي إلا أنه قال إن سمي لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل، والمهر الذي سمياه فاسد. وقال أبو حنيفة نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق. أحمد في الرواية الأخرى. وإسحاق وأبو ثور والطبري. وسبب اختلافهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ يعني مراد المؤلف ما السبب في النهي عن نكاح الشغار؟ هل هو لخلو العقد من العوض أو هو لسبب آخر؟ قال فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق. قصد المؤلف هو يكثر من هذه العبارة معلل أو غير معلل، يعني معلل معروف العلة، غير معلل أي علته غير معقولة لا ندركها بالعقل، وقد مرت بنا عدة أمثلة وشواهد. معنى معلل يعني تدرك علته أي سببه، غير معلل أي غير معقول المعنى لا ندرك سببه. وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو على خنزير. الذين أجازوا ذلك العلماء كما عرفنا اتفقوا على أن نكاح الشغار لا يجوز لما جاء في النهي عنه، يعني. لكن لو صحح ذلك بأن جعل مهر المثل تدورك فهل يجوز أو لا؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف. فالذين أجازوا ذلك قالوا لو أن إنسانا عقد على امرأة فدفع لها صداقها خمرا أو خنزيرا أو ميتة ذلك لا يجوز، أو دما، فإن هذا أمر لا يجوز، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن هذه أمور لا تجوز، ومع ذلك قالوا يصحح العقد بأن يلغى هذا المهر ويوضع مهر المثل، ومع ذلك يصح، فيقول ليس ذلك أسوأ من أن يقدم مهرها لحم خنزير أو مثلا ماذا ميتة أو نحو ذلك. نعم. قال وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول، ويكون فيه مهر المثل. مرت بنا مسائل كثيرة أيها الإخوة يذكرها الذين ساروا معنا في هذه الدروس. عرفنا كثرة ما كان يسلكه المالكية من القياس على البيوع، وعرفنا أن البيع يختلف عن النكاح تماما، فأكثر ما يتعلق بأحكام النكاح أنه يبقى العقد صحيحا ويصحح ما يتعلق به المهر، بخلاف ماذا البيع فإنه الأمر فيه يختلف ماذا عن النكاح، لأنه إذا حصل فساد الثمن بطل المثمن، يعني يبطل العوض يبطل العوض بفساد المعوض. قال: وكأن مالك رضي الله عنه رأى أن الصداقة وإن لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ها هنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي به، أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد والنهي يدل على فساد المنهي. يعني مراد المؤلف أن النهي ربما وجه إلى أصل العقد، فإذا كان يشمل أصل العقد فمهما صحح ما يتعلق بالمهر فيبقى فاسد، يبقى فاسدا ولا يصح. هذا هو تعليل. والأمر الآخر أنه كما ذكرنا هذا فيه شيء من الظلم والتعدي. بعض العلماء يرى أن ذلك يتدارك، هو فيه ظلم وتعدي لكن إذا صحح زال ذلك، لكن العلماء الذين منعوا ذلك قالوا هو أمر بني أصلا على باطل، هو أصلا لا يصح فلا ينبغي أن يبقى صحيحا حتى وإن صحح المهر فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما نكاح المتعة فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. ما أدري هو أشار إلى الخطبة ما ذكرها ولا أنت إلا يعني ما وصلت إليها؟ إلا هو ذكر أربع أشياء في المقدمة. نعم. ها؟ ذكر الآن نكاح المتعة. لا في أول الفصل اللي أنت تقرأ الآن. نعم. ذكر أربع. ها؟ اللي هو نكاح الشغار والمتعة والخطبة على خطبة أخيه ونكاح المحلل. فبدأ بالشغار. نعم. طيب. قال: وأما نكاح المتعة فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. وفي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر، وفي بعضها يوم الفتح، وفي بعضها في غزوة تبوك، وفي بعضها في حجة الوداع، وفي بعضها في عمرة القضاء، وفي بعضها في عام أوطاس. هذه الأشياء الستة والسبعة التي أوردها المعلف بعضها صححها العلماء وبعضها ضعفوها، والحقيقة الأمر يتعلق بالمتعة، والمتعة لا شك عامة العلماء يذهبون إلى أنها محرمة وأنها كانت جائزة في أول الأمر ثم بعد ذلك حرمت، يعني كانت جائزة في أول الأمر ثم بعد ذلك حرمت. قال: وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها. هذا الذي ذكر المؤلف. نعم، العلماء اختلفوا فيها، وموضع الخلاف ما أثر عن عبد الله بن عباس أنه كان يجيزه، وكافة العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم يقولون بتحريمها، وأثر أن عبد الله بن عباس قام خطيبا في الناس لما سئل عن ذلك فقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير، وإنها نسخت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا محل الخلاف: متى، هل كانت مباحة ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، أو أنها كانت في الأول مباحة ثم حرمت، ومتى كان تحريمها؟ هل كان في غزوة خيبر أو كان في عام الفتح أو كان في أوطاس؟ بعضهم يدخل الفتح وأوطاس لتقاربهم فيجعل ذلك شيئا واحدا. مما لا شك فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم باح المتعة عام الفتح وحرمها في نفس عام الفتح، إذن هذا أمر ثبت. لكن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن الحمر وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هنا ورد الجمع بين المتعة وبين لحوم الحمر الأهلية، ولذلك ذهب العلماء أو بعض العلماء أو المحققون من العلماء إلى أن في الحديث تقديما وتأخيرا، وأن أصل الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة. قالوا وعلي رضي الله عنه عندما قال ذلك قال ذلك احتجاجا على عبد الله بن عباس في إجازة ذلك، فذكر له الأمرين معا، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن المتعة، فجمعهما في قول واحد لأنه يرد على عبد الله ابن عباس في إباحته ذلك أو فيما قيل عنه من إباحة ذلك، وإلا فإن التحريم إنما كان يوم الفتح. وأثر عن الإمام الشافعي أنه قال ما أحل الله سبحانه وتعالى شيئا ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. الشافعي أخذ بظاهر الحديث أي حديث علي الذي ورد في ذلك، وهو أن المتعة كانت حلالا ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت في هذا العام، في بعض الروايات أنها أبيحت 3 أيام ثم بين رسول صلى الله عليه وسلم تحريمها إلى يوم القيامة. ومهما يكن من أمر فإن الأدلة الصحيحة صريحة في تحريم المتعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عام الفتح، رسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة حصل في ذلك شيء من المتعة، يباحها الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة إلى ذلك، ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم بين تحريمها وأن ذلك سار إلى يوم القيامة. إذن قطع الجهيزة قول كل خطيب، فأصبح آخر ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل دلالة قطعية وواضحة في أحاديث صحيحة على تحريم المتعة، ولذلك قال بها العلماء كافة. أما من قال بجواز المتعة فهذا قول شاذ لا دليل له من كتاب ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتجاج بقول عبد الله بن عباس حتى لو قدر أنه صح عنه فجميع الصحابة رضوان الله عليهم قد خالفوا عبد الله بن عباس في ذلك. وممن رد عليه علي بن أبي طالب وبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم ذلك وما قال به بعض أصحابه فهو اتباع لعبد الله بن عباس، مع أنه قد جاء أيضا عن عبد الله بن عباس أنه قام في الناس خطيبا لما سئل عن المتعة فقال إن المتعة كالخمر والميتة والخنزير وإن ذلك قد نسخ إلى يوم القيامة، هذا جاء عن عبد الله بن عباس. وأما الذين يتشبثون ببعض الأقوال التي تنسب إلى بعض العلماء من الصحابة أو من غيرهم ويقفون عندها ويجعلون ذلك ذريعة لإباحتها فذلك قول مردود لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، لأن الذي يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى، وما يرد إلينا عن طريقه التحريم والتحليل إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأي بشر مهما كان أن يحل أمرا من الأمور. وأيضا أيها الإخوة تعلمون أيضا أن من قال بتحليل أمر من أمور الشريعة وقد حرمه الله سبحانه وتعالى وهو معلوم من الدين بالضرورة، أو قال بإباحة أمر قد حرم، فذلك قد ينقل صاحبه إلى الخروج عن هذا الدين. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ماذا قال عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نعبدهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال في نكاح المتعة وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، واشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما تحليلها. قلنا نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رجع وأنه خطب فقال المتعة كالخمر والميتة والخنزير. وكما تعلمون فإن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنه قاسها على الميتة وأيضا الدم ولحم الخنزير، وهذه كلها مجمع على تحريمها، وإنما الخلاف في يسير الدم كما مر بنا سابقا. وقد عرفنا أن العلماء الذين يعتد بقولهم من الصحابة ومن التابعين والأئمة كما ذكر الأربعة وغيرهم كلهم يلتقون عند تحريمها، وقد أبيحت كما هو معلوم على الوجه الصحيح يوم فتح مكة، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار أيضا عن الصحابة رضي الله عنه. قال وتبع ابن عباس رضي الله عنهما على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن. بعض أصحابه أخذوا بذلك أو نقلوا ذلك عن عبد الله بن عباس. ومما ذكرنا في درس ليلة البارحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين قد احتج على ابن عباس في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم أيضا المتعة. وعرفنا أن من العلماء من قال إن في الحديث تقديما وتأخيرا، وبعضهم قال إنما ذكر ذلك علي ليجيب ابن عباس على ما فهمه. وروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحتج لذلك بقول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم. هذا كلام مجمل، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفعت النزاع وحسمت، فلا حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي حرف عنه إلى أجل مسمى، يعني في قراءة. وروي عنه أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل. نعم كانت رحمة، لأنه كان القصد فيها اللطف بالمسلمين والتخفيف عنهم والنظر إلى حالهم، لكن بعد ذلك حرمت عندما زال ذلك الأمر. قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. وعمر رضي الله عنه عندما نهى عنها لم يكن نهيه عنها لتشف ورغبة منه رضي الله عنه، وإنما جاء نهيه بناء على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد تلقى وأخذ هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه عنه ابن جريج وعمر بن دينار، وعن عطاء قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر، ثم نهى عنها عمر الناس. هذا الذي حصل إنما هو في متعة الحج، أما بالنسبة لهذه فكما رأيتم وسمعتم والأدلة في ذلك كثيرة جدا هي صريحة في تحريمها. ومهما قيل ومهما علل ومهما احتج بأن عمر رضي الله عنه أنه قال متعتان أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة الحج والنساء، واعتبروا ذلك حجة للذين يقولون بجوازها، وهذا حقيقة احتجاج في غير محله. قال: وأما اختلافهم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره. هذه مسألة سبق أن عرض لها المؤلف قبل دروس عديدة، وأعادها هنا لأنها تذكر هنا، ويذكر أيضا هنا مسألة أخرى سبق الحديث عنها، بعض الفقهاء يوردها هنا، وهو ما يتعلق بعقد النكاح بالإحرام، وهذا قد مضى. فيما يتعلق بالخطبة أيها الإخوة، الكلام فيه تفصيل، لأن الإنسان إذا تقدم إلى خطبة فتاة فركن إليه، بمعنى أن أهلها سكنوا إليه بأن أجابت المرأة بالموافقة، أو وكلت الأمر إلى وليها بأن يجيبه بالموافقة أو أن يزوجه، فهذا يعتبر قد تمت الموافقة، فلا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. وقد جاءت في ذلك عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا نهي يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وفي حديث أبي هريرة أيضا وهو متفق عليه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك، حتى ينكح أو يترك. إذن هذان حديثان وغيرهما من الأحاديث كثير، وهذان متفق عليهما، وهما نص في منع الرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا سكن إليه وركن إليه، أي إذا أعطي الموافقة، أو أنه ينتظر أيضا الرد في هذه الحالة. فلا يجوز لمسلم، لأن من يفعل ذلك متعدي. لماذا لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؟ لما في ذلك من الإفساد، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، والإسلام ينهى عن أن تقع العداوة أو أن تحل الفرقة بين المؤمنين، بل الإسلام يدعو إلى جمع الكلمة ولم الشعب وجمع الصفوف لتكون كلمة المسلمين كلمة واحدة. ولهذا رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فإذا بعت على بيع أخيك أوجدت الشحناء والضغين في نفسه، فربما يؤدي ذلك إلى الخلاف، والخلاف قد ينتقل بعد ذلك إلى العداوة والبغضاء، والله يعلم أعلم ما قد يحصل بعد ذلك من الفساد، والله تعالى لا يحب الفساد. إذن نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أمور: لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا، ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. إذن المطلوب من المؤمنين جميعا أن يكونوا عباد الله، وأن يكونوا كذلك في هذه العبادة إخوانا، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوان. إذن من تقدم إلى خطبة امرأة فأعطي الموافقة وأشير إلى ذلك، فلا يجوز لمسلم أن يتعدى على هذا على حقه، وهذا قد يوقع بين المؤمنين عداوة وبغضاء وفسادا، لأجل ذلك نهي عنه. أما إذا تقدم إنسان ليخطب امرأة ورد بمعنى أنه لم يجب، فله ذلك. وتعلمون قصة فاطمة بنت قيس التي مرت بنا أيضا قبل دروس، عندما طلقها زوجها البتة، أي طلقها ثلاثا، وأرسل إليها وكيله، يعني الوكيل أرسل، وبعضهم يقول أرسل إليها وكيل، أي زوجها، بعد أن سافر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى اليمن، أرسل إليها بشعير فسخطته، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره الخبر، فقال: ليس لك شيء، وكان وكيلها قد قال ليس لك علينا من شيء. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا حللت فأذنيني. فلما انتهت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنه قد خطباها معاوية بن أبي سفيان والجهم. إذن فقالت خطبني معاوية بن أبي سفيان وكذلك الجهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل سعلوك لا مال له، وأما الآخر فقال رجل لا يضع عصاه عن عاتقه. وفي رواية فسرت هذه الكناية رجل ضراب للنساء. ثم قال لها انكحي أسامة بن زيد، فكأنها سخطته في أول الأمر وترددت، بل جاء في بعض الروايات أنها كانت تشير بيدها أسامة أسامة. فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخير لها فقال أطيع الله ورسوله، فنكحت أسامة. قالت فاغتبت به، أي سعدت به ووجدت في هذا النكاح الغير، وأدركت ما أرشدها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إليها بأنها ترجع إليه، فإذا لم يتم الركون حينئذ هذه مقدمة. لأن نأتي لما يذكره المؤلف، لو حصل ذلك، لو أن إنسانا تقدم فخطب فتاة فجاء آخر فخطب بعده ثم تزوج، ما حكم هذا الزواج؟ هذا هو الذي يهمنا هنا. قال وأما اختلاف في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره، فقد تقدم أن فيه ثلاثة أقوال. فأن فيه ثلاثة أقوال: قول بالفسخ، قول بالفسخ، وهذا هو قول مالك الإمام مالك وداود، وقول بعدم الفسخ، وقول بعدم الفسخ، وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد. وعلة الذين قالوا بعدم الفسخ هم يقولون هؤلاء هذا الشخص هذا الذي خطب على خطبة أخيه إنما ارتكب محظورا، لكن ذلك لم يكن مذكورا في العقد، فلما لم يذكر في العقد ولم يكن من ضمن شروطه فإننا نصحح هذا النكاح، لكننا نقول لأن من يفعل ذلك قد ارتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آثم بهذا الفعل. وأنتم تعلمون أمثال هذه القضايا، لو أن إنسانا اغتصب أرضا وصلى فيها هل نقول بأن صلاته باطلة؟ الصحيح بأن صلاته صحيحة، لكنه يأثم بأنه اغتصب وسرق هذه الدار. لو سرق ثوبا وصلى فيه فإنه آثم على سرقته ويستحق العقاب، لكن صلاته صحيحة كما هو مذهب الجمهور، وكذلك لو صلى بثوب حرير ونحوه. فهنا يقولون قد ارتكب محظورا، لكن العقد تم بشروط صحيحة فنصححه، والآخرون يقولون لا، هذا قد تعدى وأخل بما يترتب على العقد فيفسد ذلك النكاح، وهو كما قلنا قول مالك وداود الظاهري. وقول بعدم الفسخ، وفرق بين أن ترد الخطبة على أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام. يعني إذا وردت خطبة الرجل على خطبة أخيه بعد الركون، يعني بعد الموافقة، فهذا الذي فيه القولان. أما إذا لم يوافق له فهذا لا خلاف بين العلماء في أن للإنسان أن يتقدم وأن يخطب، لأنه ما نازع أخاه المسلم في ذلك. قال وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام أو لا ترد، وهو مذهب مالك. هذا هو، يعني إذا لم يركن إليه ولم يسكن إليه، أي لم يوافق بأن جاء بعد الرد، فهذا كل العلماء أو شبه متفقين على جواز ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما نكاح المحلل، هذه المسألة هي الثالثة من المسائل التي مضت، مضى نكاح الشغار ونكاح المتعة وبعد ذلك نكاح المحلل. من هو المحلل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في حكم الطلاق: فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد أن قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك، قال بعد ذلك يعني الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والكلام كله يدور حول المرأة التي يطلقها زوجها طلاقا بائنا، فإنها في هذه الحالة لا تحل له إلا أن يتزوجها رجل آخر زواجا صحيحا ويطأها كما هو المذهب الصحيح، ثم بعد ذلك يطلقها. الكلام هنا: هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة مطلقة ثلاثة ليحللها لزوجها الأول لتعود إليه بدعوى كما يدعي بعض الناس العطف بأن هذه المرأة لها أولاد ولها ولها إلى آخره؟ أما أن يتزوج الإنسان امرأة بعد زوج طلقها ثلاثا بعقد صحيح ولم يتلفظ، لم يحصل شرط بأنه إنما تزوجها ليحلها، ولم يعزم ذلك في قلبه، ثم بعد ذلك بدا له أن يطلقها رغب عنها، حينئذ ترجع للأول ولا خلاف بعد ذلك. لكن الكلام في من يتزوج امرأة فيشترط عليه بالعقد كأن يقال، كأن يقول وليها: زوجتكها إلى أن تطأها فقط، يعني زوجتك هذه المرأة حتى تطأها، فبعد الوطأ حينئذ تطلقها. هذه صورة من الصور وهي كثيرة جدا. أو أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها لزوجها الأول، أو زوجتكها لتحلها فتطلقها. الكلام كله يدور حول معنى واحد. العلماء تكلموا في هذه المسألة، وهذه المسألة كما هو معلوم أولا نقررها هذه القضية. هذه قضية حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاف وأبان الحجة وأوضح الطريق، فكان ينبغي أن يوقف عند ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه. فإن هناك امرأة تدعى تميمة، وكان زوجها رفاعها القرظي، وهذا قصته مشهورة في كتب الحديث والفقه. جاءت كما في حديث عائشة المتفق عليه، هذا حديث متفق عليه، قالت: جاءت زوجة رفاعة، جاءت تميمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني كنت زوجة لرفاعة ابن سموال القرظي فطلقها البتة يعني ثلاثا. قالت: فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ليس الزبير، الزبير بفتح الزاي، فتزوجت عبد الله ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. إذن تبين هذا تعريض بأن الرجل لا يستطيع أن يقوم بحقها، ومن هنا نتبين أن هذا أمر مهم، وهذه كناية كنت عن ذلك، وهكذا كان السلف رضي الله عنه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن هذا حديث النص، هذه تميمة طلقها زوجها رفاعة طلاقا ثلاثا، فتزوجت رجلا يسمى عبد الرحمن بن الزبير، ثم بعد ذلك بقيت عنده. جاء في بعض الأحاديث أنه طلقها أيضا لأنه لم يكن عنده ما يستطيع أن يقدمه لها كما وصف ذلك، فذكر ذلك لرسول الله فقال: لا أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. عسيلة إنما هي أصلها تصغير العسل، يصغر على عسيل لأن هناك صيغ معروفة للتصغير، فعيل وفعيعل وفعيعيل، فالثلاثي يصغر على فعيل، فعسل يصغر على عسيل، فيقال عسيل ثم تلحقه التالي التانيث فيقال عسيلة. وهذا كناية عن الوط أي اللذة، حتى تذوق عسيلته أي حتى يحصل الوط، وهو أيضا كناية عن لذة الجماع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ذلك. إذا رأينا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا بد أن يطأها هذا الزوج الجديد، وأنه إذا لم يحصل وطء في ذلك فلا، ولم يخالف في هذه المسألة إلا سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين، وحجته في ذلك قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا كما ترون في أسلوب القرآن ليس هناك شرط المسيس، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح أيضا يطلق على العقد، فلو دخل بها ولم يحصل مسيس مفهوم ظاهر الآية كذا. لكن العلماء قاطبة اتفقوا على خلاف هذا الرأي، ولم يوافق أحد سعيد بن المسيب في قوله هذا، ولم يتبعه أيضا أحد من العلماء بعده، وحجتهم حديث رفاعة الذي مر بنا قبل قليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الحكم فيه غاية التوضيح والبيان. ونقل عن الحسن البصري وهو أيضا من كبار التابعين الإمام المعروف أنه قال: لا يكفي الدخول والوطء أيضا، بل لا بد من الإنزال. وهذا قول أيضا انفرد به ولم يوافق عليه أحد، لأن القصد من النكاح إنما هو التقاء الختانين، ولذلك يثبت الحد إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا التقاء الختانين يوجب ماذا؟ يثبت الحد، وكذلك أيضا يفسد به الصيام، وكذلك يفسد الحج، ويحصل به الإحصان، ويثبت الصداق أيضا للمرأة. إذن التقاء الختانين تتقرر به هذه الأحكام كلها ويوجب الغسل. إذن هذه أحكام ترتبت عليه، والقصد بالتقاء الختانين إنما هو تغييب الحشفة. إذن هذا أمر واضح. إذن عرفنا أن رأي جماهير العلماء أن القصد من ذلك هو مجرد أن يحصل الوطء ولا يشترط الإنزال، وأما مجرد الدخول دون الوطء فإن ذلك لا يكفي.